على ايه؟ على تفسيرك انت. امال البخاري بيفسر الايه دي ازاي عليه رحمه الله؟ قال شوفوا يا جماعه، الاسلام نوعان، اسلام ظاهر واسلام باطن. اسلام ظاهر واسلام باطن، يعني واحد بيصلي ويزكي ويحج ويصوم، قال ده اسمه اسلام ايه؟ ظاهر، بيعتقد وجود الله ووحدانيه الله ونحو هذا، قال لك يبقى ده الاسلام هون الباطن. لذلك البخاري رحمه الله بيقول الاعراب دي قالت امنا، الظاهر ان هي اسلمت من الداخل، اسلمت باطنيا واسلمت ايه؟ ظاهريا. فربنا بيقول لهم لا، ما تقولوش ان انتم اسلمتم باطنا، قولوا بس ان انتم اسلمتم من انهي ناحيه؟ الظاهر فقط، لكن الايمان لسه ما دخلش جوه ايه؟ قلوبكم. على تفسير البخاري يبقى الاعراب دول من اهل الايمان ولا من اهل النفاق؟ معنى البخاري خدوا بالكم ان كان البخاري بيفسر الايه دي ازاي؟ انتم من داخلكم كفار، في ظاهركم انتم مسلمون، يبقى كان البخاري حكم على الناس دي ان هي منافقه. قالت الاعراب امنا، بيقصدوا امنا، البخاري بيقول امنا بنفس معنى كلمه ايه؟ اسلمنا. قال ده هم بيقولوا امنا، يعني امنا باطنا وامنا ايه؟ ظاهرا، اسلمنا باطنا واسلمنا ظاهرا. فرب العالمين فضحهم وقال لا تقولوا امنا، امال تقولوا ايه؟ ولكن قولوا اسلمنا. انتوا عملتوا ايه؟ انتوا استسلمتم في الظاهر، لكن مفيش ايمان في الظاهر. عبد الله بن ابي راس النفاق كان يصلي مع الرسول عليه الصلاه والسلام ويحك وكان يصوم وكان يزكي، وبالرغم من ذلك هذا الرجل كان في قلبه الكفر. البخاري بيقول الاعراب دول كانوا كابن سلول. انتوا بتحكموا على نفسكم ان انتوا امنتم في الظاهر وامنتم في الباطن؟ لا، انتوا مش كده، ده انتوا قدام النبي بس صلى الله عليه وسلم، قدام المؤمنين في الظاهر انتم مسلمون، لكن انتم في الحقيقه من جوه ايه؟ انتم كافرون. انتوا خدتوا بالكم البخاري فسر الايه دي ازاي؟ عشان كده بص الباب يقول لك ايه؟ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الايه؟ يقصد ايه على الاستسلام؟ الاستسلام الايه بس؟ الظاهر. زي واحد يجي يقول لك ارفع ايدك، تروح رافع ايدك، ده اسمه ايه عندنا؟ مستسلم. انت مستسلم له في الظاهر ولا جواك برضه مستسلم ايه؟ الظاهر. خدت بالك؟ فهو البخاري بيقول لك كده، اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه، بيقصد ايه بكلمه اسلام على الحقيقه؟ انه يسلم من كم جهه؟ من جهتين، باطنا وايه؟ وظاهرا. إيه؟ وكان على الاستسلام، وكان على الاستسلام. انا والاستسلام الظاهر او الخوف من القتل. يعني واحد يرفع سلاح اسلم لواحد كافر يقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قال لك ده استسلام ايه ده؟ ظاهر، لكن مفيش باطن. يبقى في النهايه البخاري بيقول الاسلام هو الايه؟ هو الايمان، الاثنين بمعنى واحد. طب ايه دليلك يا بخاري على الكلام ده؟ ايه دليلك على ان الاسلام هو الايمان؟ استدل بمجموعه من الادله. من هذه الادله اسمع قول الله سبحانه وتعالى في سوره الذاريات، مركز قوي، اسمع ماذا يقول الله: فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ألا هو بيتكلم بقى على مؤمنين ولا بيتكلم على مسلمين؟ ربنا بيتكلم على مين؟ فأخرجنا اللي هي قوم لوط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ألا مرة يقول مؤمنين ومرة يقول عليهم نفس الأشخاص إيه؟ مسلمين. قال لك بس يبقى الإيمان هو الإيه؟ الإسلام بس. انتهت عند البخاري. قلنا له لا، خد بالك وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، دي بيتكلم على أشخاص ولا بيتكلم على بيوت؟ فما وجدنا فيها غير إيه؟ بيت من المسلمين. بيحكم على بيت ولا بيحكم على شخص؟ ده الآية ما بتتكلمش على اللي بيتكلم عليه البخاري، لا لا لا، ما بتقولش إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، إنما بيت لوط، بيت نبي الله لوط، كان كل البيت لله ايه مسلم. خدت بالك؟ هو وبنتاه وزوجته. لا انا قلت كانوا مسلمين ما قلتش كانوا مؤمنين. مين اللي كانوا مؤمنين بالفعل؟ هو وبنتاه. انما زوجته عملت ايه؟ زوجته عملت ايه؟ اظهرت الاسلام لكن من جواها كافر. اوعى تفكر ان زوجة لوط قالت له لا يا لوط انت من طريق وانا من طريق. ده لو كان حصل الكلام ده كان عامل معاها ايه؟ كان مشاها، ما كانش ابقاها. ما تقرا في القران يقول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فايه فخانتاهما. ايه يعني الخيانة؟ يعني اظهروا لنبي الله نوح اللي هي زوجة نوح، اظهرت لنبي الله لوط اللي هي زوجة لوط ان هي ايه مسلمة، لكن هي من جواها مش مسلمة. هي دي الخيانة، مش خيانة الفراش. لان ما فيش زوجة نبي زانية ابدا، لان لو ربنا جعل زوجة نبي تزني ده يبقى عار. لان الزوجة لما تزني بتلحق العار بزوجها واهلها ونفسها، فكان ده يلحق العار. يعني شوف الكفر لا يلحق شيئا في الانبياء، لكن الزنا يلحق شيئا بالانبياء. الا نبي الله ابراهيم هل عابه ان اباه يكون كافرا؟ نبي الله نوح هل عابه ان ابنه يكون كافرا؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم هل عابه ان عمه ابا لهب في النار؟ انما ايه اللي يعيب؟ الزنا. لذلك فخانتاهما. يقول ابن عباس ما خانت زوجة نبي نبيا على الفراش قط، ما حصلش ابدا. فلذلك هنا لما بنيجي نتكلم يجي يقول لك الايه بتقول ايه؟ الايه بتقول فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من. ليه المسلمين؟ لانهم كانوا في الظاهر كلهم مالهم مسلمين، لكن ربنا لما نجى نجى مين؟ نجى المؤمنين وترك من استسلموا في الظاهر. لذلك الكلام اللي بيقوله البخاري ده وكان على الاستسلام كلام مش مظبوط. نقول له ده عندك ان الاسلام والايمان بكم معنى؟ نعم يا رجل، احنا هنعرف احسن من النبي عليه الصلاه والسلام. الجبريل بيقول للنبي ما الاسلام؟ قال له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الاركان الخمس. ما الايمان؟ ما قال له زي الاسلام. ما الاسلام؟ ما قال له زي الايمان. انما قال عن الاسلام شيئا وقال عن الايمان شيئا اخر، وهذا هو النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا إن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمع افترق، افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع. يعني لو جبنا كلمة مسلم وحدها كلمة مؤمن لوحدها تأخذ معنى الأخرى، لكن إذا جمعناهم يبقى أصبح الإسلام الظاهر والإيمان هو الإيه؟ هو الباطن. وعشان ألخص لكم المسألة وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، انت عايز تفهم مسألة الإسلام والإيمان والإحسان اعمل ثلاث دوائر. كم دايرة؟ اعمل دايرة صغيرة جوه دايرة أكبر منها، جوه دايرة أكبر خالص. يبقى الثلاث دوائر كل واحدة منهم أكبر. فالثلاث خدوا بالكم، حط في اللي في الوسط دي الإسلام، الأكبر منها شوية حطها ليه؟ الإيمان. الأكبر خلاص تحطها لإيه؟ الإحسان. خلاص كده؟ خدوا بالكم بقى، أنا هعلق لكم على كلمة مهمة وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. مش بتسمعوا من بعض الناس يجي يقول لك إيه؟ كل مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. أنتوا واخدين بالكم من العبارة دي؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل رجل مؤمن لازم يكون مسلما، لكن ليس كل مسلم يكون مؤمنا. نقول له تعالى انت بتحكم على الاسلام والايمان في الدنيا ولا بتحكم على الاسلام والايمان بين يدي الله في الاخره؟ حدد الاول انت بتحكم على مين. ها بتحكم على الدنيا، يبقى بنقول كل من استسلم في الظاهر ولو كان في القلب كافرا هيتحسب في احكام الدنيا ايه؟ ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم عمل المنافقين على انهم مسلمين ولا على انهم كفار. ليه؟ خلاص العلماء ما بيحكموش على الاسلام والايمان في الدنيا، انما بيحكموا على الاسلام والايمان فين؟ في الاخره. عشان كده التعريف ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. كل مؤمن مات مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. طب انا هقول لكم على حاجه، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الاسلام يا رسول الله، هل ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا؟ قال صدق. طب السؤال الثاني، ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. لو واحد نطق بالشهادتين وصلى وصام وحج وزكى وما امنش بالله ولا بالملائكه ولا بالرسل ولا الكتب ولا القدر ولا اليوم الاخر، يبقى ده عند ربنا ايه؟ ايه ينفع يبقى مسلم؟ يبقى كافر. طب هقول لكم على حاجه، واحد امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، لكن ما نطقش بالشهادتين ولا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، يبقى ايه ده؟ لا، ازاي بقى عمالين تكفروا ده وكفرتوا ده؟ مش النبي قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه؟ مش قال كده؟ والايمان كده؟ عشان كده لازم نفهم كلام العلماء. انا حطيت لك الاسلام في دايره مالها صغيره اهي، الايمان في دايره ماله اكبر منه، يبقى الاسلام واخد حاجه من الايمان ولا مش واخد؟ ها؟ واخد حاجه من الايمان، لكن واخد كل الايمان؟ لا. يبقى كل مسلم صحيح الايمان، لكن هل كل مسلم كامل الايمان؟ طيب كل مؤمن كامل الاسلام؟ ها يا جماعه، قلت لك اعمل دايره صغيره كده وحط فيها الاسلام، دايره اكبر منها والدايره الصغيره دي في النص واكتب عليها الايمان، يبقى كل دايره الاسلام فين؟ في الايمان. يبقى الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة كاملة الإسلام؟ الجواب نعم. طب اللي جوه مسلم ده كامل الإيمان؟ مش كامل الإيمان، لكن عنده إيمان؟ ما هي الدايرة واخدة جزء من الإيمان اهي، خدت بالك؟ يبقى إذن هي واخدة جزء من. لذلك يقول أبو طالب المكي فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط وغيره، قال لا بد من الإسلام من إيمان يصح به. لازم، عشان لازم الإسلام يكون معاه إيمان إيه؟ يصح به. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد بيعمل بعض الأوامر ويترك بعض الأوامر، وواحد تاني بيعمل كل الأوامر وبيسيب كل النواهي، هنسمي اللي بيعمل كل الأوامر ويسيب كل النواهي نسميه إيه؟ كل الأوامر مؤمن. طيب واللي بيسيب بعض الأوامر أو يقع في بعض النواهي ده ماله؟ يبقى إذن أنا عايز أفهم يعني إيه مسلم ويعني إيه ويعني إيه مؤمن. علشان كده العبارة اللي أنت بتقول فيها كل مؤمن ماله؟ مسلم. ده كلام صحيح؟ كل مسلم مؤمن، كلام صحيح؟ صحيح. طب خد الثانية، كل ليس كل مسلم مؤمن مؤمنا، صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ لازم يكون عنده اسلام وايمان ولا لا؟ يبقى اقول ايه؟ ليس كل مسلم كامل الايمان، لكن عنده جزء من الايمان، لكن كل مؤمن عنده كل الايه؟ الاسلام. اعملوا نفس الموضوع ده كده مع الاحسان، هتقولوا ايه؟ اللي وصل لدرجة الاحسان يبقى كل محسن كامل الايمان، وليس كل مؤمن كامل الاحسان. يبقى اعلى دايرة فين؟ الاحسان. اقل منها الايمان، اقل منها الاسلام. لذلك الاسلام ثلاث درجات. الاسلام كم درجة؟ ثلاث درجات. لذلك اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وبعدين قسمهم كم درجة؟ ثلاثة. فمنهم ظالم لنفسه، واحد يصلي النهاردة وما يصليش بكرة، قال خلينا بعيد عن الصلاة، مرة يبر الوالدين ومرة ما يبرهمش، يبقى ده ظالم لنفسه ولا مقتصد ولا سبق بالخيرات؟ ظالم لنفسه. طيب المقتصد بيعمل الواجب يصلي الفريضة لكن ما عنده السنة، يبعد عن المحرم بس، يبقى ده مقتصد ولا سابق بالخيرات؟ مقتصد. واحد ده بيعمل الفرائض والنوافل ويسيب المحرمات والمكروهات، ده ايه؟ سابق. يبقى كأن السابق ده زي المحسن، صح ولا لا؟ لذلك هنا عايز اقول ان العلماء اختلفوا. من العلماء من قال الايمان والاسلام بكم معنى؟ معنى واحد. ومن العلماء من قال الايمان بخلاف الاسلام، والراجح ان الايمان له معنى والاسلام له معنى. لذلك لما نيجي في التبويب ده باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه، نقول اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان الاستسلام على الاستسلام، بيقصد على اعمال الايه؟ الجوارح الظاهره او الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الاعراب ايه؟ امنا. دول بقى بيقولوا امنا ايه؟ بيدعوا لانفسهم الكمال. انا عايز اقول لك على حاجه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، اوعى في يوم من الايام تشهد لنفسك، ما تشهدش لنفسك، دي عند ازمات معينه كل واحد فينا مقصر، والله العظيم لو اللحيه لغايه الارض والطبقة الصرناء برضه مقصر. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بعد ما يجي يثني على الله كان يقول ايه؟ لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. خدت بالك؟ يجي واحد مننا ايه يقول لك انا اديت فرض ربنا. طب تعالى اللي ادى فرض ربنا ده بالله عليك وهو واقف في الصلاه، سرح ولا ما سرحش؟ انت اديت فرض ربنا كما اراد الله؟ ده احنا حتى مش هقول لك المعاصي، ده العباده التي نفعلها ناقصه. لذلك رب العالمين في القران الكريم قال ايه؟ كلا. اسمع، لما يقضي ما امر، يعني لم يقضي الانسان ما امرناه ايه؟ ما امرناه به. هنا يقول قالت الاعراب امنا، فحكموا على انفسهم ان هم وصلوا لدرجه ايه؟ ايمان عاليه. فراح ايه قال؟ قل لم تؤمنوا، انتوا لسه يعني ايه الايمان بتاعكم لسه ايه؟ ضعيف. انتوا ناس ولكن قولوا ايه؟ انتوا لسه ما دخلتوش في درجه الايمان، انتوا لسه في درجه الايه؟ الاسلام. خدت بالك؟ فاذا كان على الحقيقه فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الايه؟ الاسلام. الاسلام هنا بمعنى العمل الايه؟ الدين، بمعنى العمل الصالح. يعني ان العمل الصالح المقترن بالعلم النافع عند الله هو الايه؟ الاسلام. اسمع بقى الحديث الجميل اللي جابه البخاري. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن سعد رضي الله عنه ان رسول الله عليه الصلاه والسلام اعطى رهطا وسعد جالس. اعطى رهطا من 3 لـ9، اداهم جاله مال سواء من الزكوات او الغنائم فاعطاه 9 او لمجموعه من الناس. ومين قاعد؟ سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص مش هيتكلم على نفسه، انما شوفوا هيتكلم عن مين. قال اعطى رهطا وسعد جالس. النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ان الله هو المعطي وانا القاسم. يعني مين اللي بيعطي العطاء؟ الله. امال شغله النبي يعمل ايه؟ يقسم. قال ان الله هو المعطي وانا القاسم صلى الله عليه الصلاه والسلام. قال هنا ايه؟ اعطى رهطا وسعد ماله؟ جالس. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. ترك رجل ما ايه؟ ما ادالوش حاجه. اسمه جعين، ما ادالوش حاجه. الرجل ده كان مين بيحبه؟ سعد بن ابي وقاص، وكان يرى ان هذا الرجل هو اخير الموجودين. يعني تدي يا رسول الله 9 دول وتسيب ده، مع ان الرجل ده افضل من ايه؟ من 9. الموقف ده شايفه مين؟ سعد. النبي بيعمل كده ليه؟ صلى الله عليه وسلم، شوف سعد هيعمل ايه؟ فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي، هو اعجبهم الي، الي الى مين؟ الى سعد. يعني احب واحد وافضل واحد، ومش بيشهد له عشان صاحبه، ده بيشهد له لكثره ايه؟ ما راى من الاعمال الصالحه للرجل. قال طب ادي دول وترك دول ليه؟ اسمع بقى اللي حصل. قال هو اعجبهم الي. فقلت يا رسول الله ما لك ومين؟ وفلان. يعني انت هو في حاجة مع فلان ده؟ انتوا واخدين بالكم النبي زعلان منه ولا حاجة؟ غضبان منه؟ فوالله اني لأراه مؤمنا، انا شايف راجل ايه مؤمن. فقال او مسلمة، او مش او يعني او هنا بالسكون، سكون من الواد، او مسلما يعني بيقول له ما تقولش عليه مؤمن انما اقول عليه ايه مسلم. النبي كمان صلى الله عليه وسلم الان بيقول له على حاجتين، الشيء الاولاني انه منع الرجل من العطاء، الشيء الثاني سعد بيقول مؤمن والنبي يقول له ما تقولش مؤمن قول ايه مسلم. خد بقى لو كانوا الاثنين بمعنى واحد ما كانش اعترض على كلام سعد بن ابي وقاص. اسمع اللي جاه، فسكت قليلا. مين اللي سكت؟ سعد. ثم غلبني ما اعلم منه. يعني ايه ثم غلبني ما اعلم منه؟ غلب مين؟ لا ثم غلبني ما اعلم مين؟ سعد جواه حاجه عماله جواه، النبي عمل كده ليه؟ النبي عمل كده ليه يا سعد؟ النبي عمل كده ليه؟ بيقول ايه؟ ثم غلبني ما اعلم من ايه؟ منه. منه يعني من انه رجل؟ من الرجل اللي منع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم غلبني ما أعلم منه، يعني مين عمال يكلم نفسه الآن؟ سعد بن أبي وقاص يكلم نفسه في المسألة. اسمع راح قايل إيه؟ فعدت إيه؟ فعدت مقالتي، أو فعدت مقالتي، فقلت ما لك عن فلان؟ يعني مالك رسول الله عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام المره الثانيه ايه؟ او مسلما. اسمع الثالث، ثم غلبني ما اعلم منه. ثم غلبني ما ايه؟ ما اعلم منه. فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال، يعني عاد النبي يقول برضه ايه؟ او مسلما. ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. إيه بقى الحديث ده؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أول فائدة من هذا الحديث، يجوز أن نعطي المفضول في وجود الفاضل. يجوز نعمل إيه؟ يعني الرجل اللي بيشهد له سعد ده النبي برضه بيعمل معاه، بيشهد له، لكن ليه تدي من هم اقل يا رسول الله وتسيب الرجل ده؟ قال لك اصل في ناس بيبقى لسه عايزين نقلب قلبها للايه؟ للاسلام. صفوان بن اميه بيقول لك ما كان هناك وجه ابغض الي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين النبي عليه الصلاه والسلام عمل معاه ايه؟ مع سعد ايه؟ قال يا صفوان، قال خذ هذه 100 ناقه. كم؟ 100. خذ هذه 100 ناقة، انظر إلى هذا الوادي، بص لقى في الوادي إيه؟ إبل. وظل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم صفوان. صفر عمل إيه؟ قال أشهد أن لا. هنا بقى بدأ يثبت، هو أصلا مسلم، بدأ يثبت على الإيمان. ولذلك أنت في مصارف الزكاة من ضمن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين من ضمنهم مين؟ والمؤلفة إيه؟ قلوبهم. هقول لك على حاجة دلوقتي، في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا الناس ما فيش بنك، حالة بنك، ينزل بعض الناس من اراد ان ياخذهم الى الاسلام اخذهم، من اراد ان ياخذهم الى غير الاسلام اخذهم، بيت باكل وطعام وشراب وفلوس ومسكن ويجي. انتوا واخدين بالكم ليه؟ وجدوا كل الدنيا انقطعت عنهم، اما هؤلاء يمدون يد العون ايه؟ إليه. يبقى هم دول اللي بيسألوا عن الفقراء، يبقى هم دول. خدت بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ ده الواحد فينا أحيانا، هقول لك على حاجة، واحد فينا يبقى في شغل ومش عايز يقول كلمة الحق لأنه خايف إن الفلوس تروح، الشغلانة تروح. يعني بسبب الفلوس أحيانا يترك الإنسان الإيه؟ الحق. ولذلك بعض العلماء قال إذا كان الناس بتعمل كده ليه الإسلام ما يعطيش مثل هؤلاء عشان يعمل إيه معاهم في الإسلام؟ يثبتهم على الإسلام ويؤلفهم على الإسلام. لذلك العلماء قالوا الحديث ده فيه فوائد. قول يا عم من ضمن، قال من ضمن الفوائد يجوز نعطي للمفضول ونترك الفاضل. أنا مش هبعد بعيد، أنتوا فاكرين في غزوة حنين النبي غنم قد ايه؟ غنائم كثيرة. لم يعطي احدا من المهاجرين الا اثنين، كل لم يعطي احدا من الانصار الا اثنين. وبعدين راح يفرق كل الغنائم على مين؟ على على مين؟ على المهاجرين. لا يعني جاي بتدي الناس اللي جايه من مكه واحنا اللي نصرناك في المدينه وكنا معاك، ما اديتش حاجه. فراحوا بعض الانصار قاعدين وسعد بن عباده قاعد، قالوا النبي عليه الصلاه والسلام اعطى اقاربه ولم يعطنا. تاخدين بالكم من الكلام؟ سعد بن عباده خاف، راح رايح للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله ان الانصار وجدوا في قلوبهم عليك، وجدوا يعني حزنوا من جوه زعلانين. قال ولما يا سعد؟ قال لانك اعطيت المهاجرين ولم تعطيهم شيئا من الغنائم. اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ وانت يا سعد، ما انت واحد برضه منين؟ من الانصار وما اديتكش حاجه، طب انت يا سعد ايه برضه زيهم ولا ايه؟ وانت يا سعد لم يقل لا يا رسول الله ولا بص برضه الفلوس، لا يا رسول الله انا بص حبه الغنم هم اللي بيبصوا انا ما ببصش. لا اسمع، راح سعد بن عباده يقول له ايه رضي الله عنه؟ قال له وانت يا سعد؟ قال انا رجل من الناس يا رسول الله، يعني ايه؟ زيهم. خدت بالك؟ بس انا جاي اقول لك يعني صلى الله عليه وسلم. قال انا رجل من الناس يا رسول الله. قال يا سعد اجمع لي الناس. فجمع الناس، فالنبي عليه الصلاه والسلام شوف يعمل معاهم ايه. قال يا معشر الانصار الم اتيكم عاله، عاله يعني ايه؟ قرار. فاغناكم الله بي، الم اتيكم ضلالا، انتوا كنتوا ايه؟ في ضلال. فهداكم الله بي، وظل يعدد النبي صلى الله عليه وسلم. الانصار يقولوا ايه؟ هم بقى لو في قلوبهم حاجه كان ممكن، طب ما انت طردوك من مكه وجبتنا، طب ما انت صح ولا لا؟ مالوش كده. قالوا المن لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. فقال يا معشر الانصار لقد وجدتم في انفسكم علي حينما لم اعطكم شيئا من الغنائم واعطيت قوما لأؤلف قلوبهم. يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فاللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بكى الأنصار رضي الله عنهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الأنصار أفضل ولا لا؟ لكن بالرغم من كده أغضب من اللي جايين دول، لكن في المهاجر أفضل من الأنصار في الجملة، لكن ليس من الضروري ان كل مهاجر افضل من كل ايه؟ انصاري بالعين. لكن الشاهد ان اول فائده يجوز ان نعطي للمفضول مع وجود مين؟ الفضل. طب تعطي للمفضول ليه؟ وعشان تثبته على الدين، عشان ما يفتنش في الدين. بتاخد مش ممكن يفتن؟ طب هقول لكم على حاجه، واحد مش لاقي شغلان، واحد مش لاقي شغلان، قال لي يا عم الشيخ خير انت السنة اللي فاتت قلت لي العمل في البنك حرام وانا تركت البنك ومش لاقي شغل وبيجي علي لغاية دلوقتي عروض انما اروح هنا واروح هنا واروح هنا. طب الراجل ده لو سبناه وتركناه يحصل ايه؟ انا قلت له الربا حرام، لكن هعمل له ايه؟ طيب انا اعمل له ايه؟ فهذا يحتاج الى من يقف بايه؟ يقف بجواره ليه؟ حتى يثبته على دين الله. والا ايه اللي يحصل؟ يقول لك اهم سابوني المشايخ قالوا لنا وقالوا لنا حرام وبعدها مش لاقيين. هو الدين كده؟ هو الدين عشان نتعذب؟ عشان نتذلل للناس؟ عشان ما نلاقيش؟ عشان عشان؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ وكلام كتير بياتي في الذهن. لذلك لا حرج ان نعطي بعض الناس عشان نعمل معاهم ايه؟ نؤلف قلوبهم. يجي بقى بعض الناس اللي بيطلعوا شبهات على الاسلام، يروح قايل لك ايه؟ ها انتوا بتشتروا الناس بالفلوس. انتوا بتشتروا الناس بالفلوس. احنا بنقول لا. هل التعاون بين الناس ان انا بشتريه بالفلوس؟ انا بديله فلوس وعايز منه انه يعطيني حاجه؟ انما انا بعطيه عشان يبقى على ما هو علي، على معتقدي هو. انا ما قلتلوش ما جاش واحد كافر مثلا من الكفار اروح مطلع الدولارات. خدت بالك؟ ها اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ها لا ما بنعملش كده خالص. انما هو رجل ماله دخل الايه الاسلام او قال لك انا هسلم بس انا خايف ادخل الاسلام ما اعرفش ما لاقيش شغلانه ما لاقيش، يبقى نعمل معاه ايه؟ ما ندور له يا عم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لا اشكال فيها. الشيء الثاني في الحديث ده في فائده ثانيه، ايه هي الفائده الثانيه دي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليك احكم على الظاهر وما تحكمش على الباطن. يقول له يا رسول الله اني لاراه مؤمنا، قال له ايه؟ اه مسلما. اه يبقى بيقول له احكم على ايه بس؟ على الظاهر، ما تحكمش على الباطن. الباطن يحكم عليه مين؟ الله. ولذلك ياتي واحد يروح قايل لك ايه بس يا عم ايه تحدث منافقين ايه ده مرائي ده مش عارف ايه. الرياء محله فين؟ القلب. والاخلاص. لذلك اوعى تحكم على قلب احد. لذلك لما اسامه بن زيد راح مطير السيف من ايد المشرك ورفع السيف ونازل عليه راح قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، راح نازل عليه كمل عليه. ما هو انت جيت تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انت والسيف على رقبتك. الناس راحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، راح بعت له قال له يا اسامه افعلت كذا وكذا؟ قال رسول الله قال خشيه من السيف. قال بص بقى الكلمة، وماذا تقول للا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءتك لا إله إلا الله يا أسامة يوم القيامة ماذا تتصع فيها؟ وظل يكرر الكلمة أسامة بقاش عارف يعمل إيه. قال إني لم أؤمر أن أنقض عن صدور الخلق أو أن أشق صدور الخلق. أنا مش كده، أنا بحكم على إيه بس؟ على الظاهر. أما الصرار يتولاه الله. ولذلك تقرأ في القرآن إنه هو سبحانه وتعالى إنه عليم بذات الصدور باللي جوه الصدور. لذلك الرجل بيقول له يا سعد بن أبي وقاص إني لأراه مؤمنا، قال له أوه إيه ما تحكمش على الباطن يا سعد رضي الله عنه، إنما أحكم على إيه بس؟ على الظاهر. دي الفائدة الثانية اللي ناخدها من الحديث ده. لاحظ حاجة ثانية في الحديث ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب المدح والمبالغه فين؟ في المدح. تقعدش تمدح بالغ في المدح في واحد ومش عارف ايه، انت بتقول له مؤمنا. طب لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنقول ايه عليه؟ لو سكت خلاص تقول النبي اقر. ذلك في يوم من الايام ام المؤمنين عائشه دخلت على رجل من الانصار مات ابنه، ابنه مات صغير بس في الحب، راحت مسكت الطفل الصغير وتقول ايه وهو عنده، وهي عنده عصفور من عصافير الجنة، عصفور من عصافير الجنة. مع ان النبي اتسأل يا رسول الله من في الجنة؟ فراح قايل النبي في الجنة واطفال المؤمنين في الجنة والشهداء في الجنة. ده كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هي دلوقتي بتقول على طفل من اطفال مين؟ عصفور من عصافير الجنة. اسمع النبي يقول لها ايه؟ او غير ذلك يا عائشة؟ يعني ايه هو غير ذلك يا عائشه؟ قولي كلام غير ده. امال الطفل ده هيروح فين؟ ده لسه ما بلغش، هيروح فين يعني؟ او غير ذلك يا عائشه؟ ليه كلمه او غير ذلك يا عائشه؟ لان لما عائشه تيجي تقول ده عصفور من عصافير الجنه، يجي واحد تاني يقول ايه؟ وده سيد من سادات الجنه، وده خازن الجنه، وده امير الجنه، وده مش عارف ايه. لا، الحكم على الناس بجنه ونار دي مش من عندنا. اوعى تعملي كده، احنا نقول اطفال المؤمنين فين؟ الجنه. وبعدين انت ما ادراكي بابويه؟ لا ده الظاهر، لكن الله يتولى الثراء. لذلك النبي ما كانش بيحب المدح الاطراء فيه والمبالغه فيه. لذلك دلوقتي تبص تلاقي يقطع عريضه طويله يقول لك ايه؟ مع مش عارف المحقق المدقق المنفح المشراجع مش عارف ايه ايه يعني؟ ايه يا عم مان؟ الشيخ عبد العظيم بدوي والدكتور عبد العظيم بدوي ربنا يكرمه ويحفظ جميع العلماء، لما جه يالف كتب ايه على الكتاب؟ عبد العظيم بدوي. فهو راجل دكتور واخد الدكتوراه، فكتب كلمه الايه؟ نظر الناس الدكتور، قال لهم شيلوا كلمه دكتور. يا دكتور انت دكتور، هنكتبها، احنا ما بنقولش عليك دكتور وانت مش دكتور. قال يقول الله فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. شايف الناس ما تاخدش الكلام ده. واحد واقف وبعدين يروح عامل ايه؟ معنا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، قال لست علامة ولا تقل علي هذا، وهو واحد. طب تعالى بقى مع واحد ثاني معنا فضيلة الشيخ العلامة، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. لا يا عم العلماء ما كانوش كده. الشيخ الألباني عليه رحمة الله من المعاصرين واحد قال، وقال معنا محدث الشام، كتب الراجل محدث انت بتباه كم مسجد وخطيب يطلع على المسجد ولا الصحاح الألباني وضعف الألباني، كم واحد كم واحد؟ مين دلوقتي ما بيقولش صحاح الألباني وضعف الألباني؟ أول ما تقال كده عمل الشيخ بكى وقال كان الرعيل الأول كأبي بكر الصديق إذا أثني عليه يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون أما أنا فأنا طويلب علم. الشيخ الألباني كان بيحفظ 50,000 حديث يجيبهم زي ما أنت بتجيب الفاتحة، 50,000 وبيقول أنا إيه طويلب الظل طالب. إحنا الواحد فينا إلا من رحم الله قال له درسين قرأ له كتابين، خدت بالك يا أرض يا أرض تهدي ما عليك قلبي، والكبر والله العظيم كبر يدخل إلى القلوب، وطالما دخل الكبر للقلوب والعجب للقلوب والله ما هينفع، مش هينفع. زي واحد قاعد ها الشيخ محمد حسان بيقول دخلت على مكتبة لقيت إخوة قاعدين عمالين شغالين في تحقيق الأحاديث، ألف حاجات من شاب يعني حوالي 16 17 سنة وكتب قدامه ايه كتيرة واحد بحث ألف قعدت جنبه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد بيقول له ايه انت بتعمل ايه؟ قال له انا بحقق حديث بحقق حديث. قال له حديث ايه؟ قال له حديث كذا كذا كذا كذا. قال له الحديث ده رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني. ده كلام مين؟ الشيخ محمد بقى يعني بيقول له ايه ما تتعبش نفسك دور على حديث ثاني تشتغل عليه، ده صححه الشيخ الالباني صحيح الجامع. يروح قايل له ايه الاخ الصغير يقول له الالباني متشاهد. الشيخ اول ما سمع متشاهد راح خابط على الكتاب قفل الكتاب قفل الكتاب الالباني متشاهد. قال له سمع سوره المطففين؟ سمع. قال له مش حافظها يا شيخ. قال له سمع سوره البينه؟ غلط ثلاث أخطاء في سورة البينة. قال له لا حافظ سورة المطففين ولا عارف تقول سورة البينة وتنطح والألباني متشائم. دول صحابة لا احنا بنتكلم عليهم دول ايه؟ صحابة. وسعد بن أبي وقاص يقول إني لأراه مؤمنا يقول ايه؟ لا ما تعليش قوي كده المدح ما تعليهاش قوي كده خليها ايه؟ ممكن تضحك علي الشيطان انت تقعد تقول فيا كلام تاخدني بقى العزة ومش عارف ايه. اوعى تعين على اي بني ادم، مفيش واحد كبير فينا على اللي يدخله الشيطان. وانا ذكرت هذا لاخواني قبل ذلك مرة الشيخ محمد بيقول بصيت لقيت الناس برا وجوه والمسجد مقلوب، ايه ده يا عم؟ ايه العدد ده كله؟ قال وطلعت كده وقعدت على المنبر وبقول في نفسي دخن دخن يا ابن حسان بقى العملية معاك ايه؟ قال والله العظيم وقفت في الخطبة خطبة جمعة قلت المقدمة ان انا افتكر الخطبه. ايه هي الخطبه؟ نسيت، لان الامر بيدي من ما بنتكلمش من دماغنا يا اخو. لو هو حفظت الدنيا قال نسيت والله انا هخطب ايه انا هقول ايه. هل فوقفت وسكت بعد المقدمه؟ تخيل موقف زي ده. قال فبكيت واستغفرت الله. قال بعض الاخوه ظن ان اللي بيبكيني الايه الكلام اللي انا هقوله. قال فقلت لهم لا والله انا ما بكيش على ده، انا اول ما طلعت جات لي نفس الاماره والشيطان قال لي كذا كذا نسيت انا كنت هتكلم في ايه. ثم ذكرني الله وبدا يتكلم. الشيطان مش كبير ان هو يدخل على اي حد يدخل على اي حد ويخليه اوعى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اعملوا ايه؟ احثوا في وجوه المداحين الايه؟ التراب. لما لقى واحد عمال يمدح في اخيه قال لقد قطعت عنقه. انت كده عملت في ايه؟ قطعت عنقه. بنعرف للناس اماكنها او مكانتها منزلتها لكن بغير ايه؟ التراب. بلاش المبالغه. الحديث ده بيعلمنا ما يكونش فيه مبالغه، لان النبي عليه الصلاه والسلام مع سعد بن ابي وقاص ومع الصحابه دي رضي الله تعالى عنه يقول له الكلام ده، يقول له انا مسلم. ولذلك في النهايه يقول له يا سعد اني لاعطي الرجل وغير ماله احب الي منه خشيه ان يكبه الله فيه. طب ازاي يكبه الله في النار؟ لانه لما هيلاقي العمليه كده هيبقى عامل ايه؟ يتركك ويمشي، ما خلاص قول له فتنه. انت واخد بالك؟ عمال يا جماعه عايز فلوس عايز. انا اخ من الاخوه وهختم بالقصه دي وحكيتها اكتر من مره، اخ من الاخوه انا كنت اعرف ما شاء الله والله مش هتني عليه لا علم ولا اخلاق ولا مجهود، يعني كان بيعمل له في اليوم مع الناس خمس دروس ست دروس، الفجر بيتكلم، الظهر بيتكلم، عصر بيتكلم، مغرب بيتكلم، عشاء بيتكلم. قال والله العظيم جت عليا ايام كنت بات انا ومراتي وعيالي من غير عشاء، ما لغايه ما جت حدثت بنته مريضه، طلع على القاهره دكتور ومش عارف ايه، قدر ربنا سبحانه وتعالى الدكتور قال لازم عمليه. طب العمليه عشان تجرى عايز 5000 جنيه، الاخ ما معهوش خمسه ولا معاه 1000 ولا معاه حاجه، راح يستلف الاخ فلان محدش يقول جنبه، ابن فلان مفيش، ابن فلان مفيش. في النهايه مين يديله بعد ايام؟ تاجر مخدرات كان تاب على ايديه، اداله المبلغ. على بال ما اداله المبلغ وهو في الطريق رايح يعمل العمليه بنته ماتت على ايديه، جاله بقى كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، ان يضيع من يقود. بدا يدخل فين؟ في الاعمال الدنيويه، دخل في الاعمال الدنيويه، خدته الدنيا. فين هو دلوقتي؟ نسال الله ان يهدي الجميع. فاحيانا امور الدنيا وظروف الدنيا تخلي البني ادم كده، زي اخت تكون منتقبه وملتزمه وما شاء الله، وربنا ابتلاها سنه ورا اثنين ورا ثلاثه ما جالهاش زوج، عمالين بقى ان هيجي لك ازاي؟ هو حد شايفك؟ هو حد مش عارف ايه؟ هو حد ايه؟ هو حد ايه؟ ما بغيتش الله ايه؟ تخلع النقاب، وبعد ما تخلع النقاب شويه وتخلع القمار، وبعد ما تخلع القمار شويه مش عارف ايه؟ شويه ايه تلاقيها؟ والعياذ بالله فتن. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق باب الفتنه على اصحابه. لذلك احنا نستفيد من الكلام ده ايه؟ نستفيد ان النبي كان بيعطي كل واحد على قدره، عارف ان ده محتاج، ده لا، ده كذا، ده ايمانه قوي، ده ممكن يتحمل، ده مش ممكن يتحمل، وهكذا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل في السر والعلن، صلى الله وسلم وبارك. انا عايز اقول لكم حاجه يا اخواني، بعد ما تصلوا على النبي، أنا عايزك لازم يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى سبيل، حاجة ربنا يرضى عليك بيها. أنا عايزك تشتغل، اشتغل في الدعوة، اعمل أي حاجة للدين، أي حاجة تعرف تتعلم اتعلم، اتعلم وانشر العلم. ليه مش عايز تتعلم؟ اقعد وورق وقلم وذاكر وقول وبتاع والكلام ده. هقول لكم على حاجة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد علم واحد الوضوء شوف ياخد له كام حسنه، كل ما يتوضا تاني علمه الصلاه، علمه معلومه، علمه. يعني البخاري ده احنا عمالين ناخد حديث حديث، بيؤجر البخاري ولا لا يؤجر؟ ان شاء الله يؤجر. انا عايزك اجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى سبيلا طريقا للعمل بدين الله. يا اخي ده الهدهد عمل قريه بكاملها، الملكه ومن معها اسلموا بسبب ايه؟ بسبب هدهد. انت واخد بالك؟ راح لسليمان وقال له ما تعلمون، وحدث ما تعلمون واسلموا. في النهايه لازم تعمل شيئا لدين الله سبحانه وتعالى. كل واحد شغال، كل واحد في باب، في باب شغال، اللي بيدعو للفسق واللي بيدعو للفجور واللي بيدعو مش عارف ايه وبيحاربه وينافحه وليل ونهار، وانت معاك حق، وانت معاك حق. لكن اين الدعاة الحق؟ بيقول هنا ايه؟ هل يجوز للمراه المسلمه المنتقبه ان تكشف عن وجهها امام المراه النصرانيه، وما الدليل على ذلك؟ خلاف بين العلماء، والراجح الجواز، انه يجوز للمراه المسلمه ان تكشف وجهها امام غير المسلمه، والدليل على ذلك ما في البخاري وعند غيره ان يهوديه دخلت على ام المؤمنين عائشه وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر يا أم المؤمنين. فقالت بل أنتم يا يهود تعذبون في قبوركم. حتى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. الشاهد أن اليهودية كانت فين؟ كانت مع أم المؤمنين عائشة بداخل البيت، بداخل البيت. أما قول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن في سورة النور، فالمقصود بها جنس النساء. أما إن كانت المرأة يعني بتوصف، يعني إذا رأت المسلمة وصفتها وبتاع وكلام دون، يبقى يبعد عنها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وعليكم السلام وبركاته. أريد أن أعرف ما الفرق بين النقاب السعودي بالبيشة وإيه ومدار العين والنقاب الشرعي. كلاهما شرعي، كلاهما شرعي. النقاب السعودي بتقول بالإيه؟ بالبيشة، يعني مظهر ولا غير مظهر؟ غير مظهر. إنما كانوا بيتكلموا على كلمة نقاب سعودي إيه؟ مفيش حاجة اسمها النقاب السعودي حرام يا أخوان، مفيش حاجة اسمها كده. إنما دي لأن كانت الأنقبة دي كانت المرأة بتبقى ظهر عينها وأغلب الأنف، يعني أغلب الوجه ماله ظاهر، فده اللي اتكلموا عليه. فده ممكن يعملوه في السعودية وفي غير السعودية وانتشر، فما فيش حاجة اسمها النقاب السعودي حرام. المرأة طالما ستر الوجه، حتى لو أباح العلماء كابن عباس أن تظهر كام عينا لترى الطريق ولا حرج عليها في ذلك، لكن ما يبقاش بقى متكحلة ومش عارف ايه و خدت بالكم من الكلام حتى لا تلفت النظر. وعليك الصلاة والسلام. يقول كيف أستطيع أن أدعو أخوات متبرجات للحجاب الشرعي ولكنهم لا يسمعون أبدا؟ والله هذا الكلام أنت عليك تقومي فقط، قومي فقط بما أمرك الله بكل لطف، وأخبريها أن هذه سترة لها، والممنوع دائما ماله مرغوب عند الناس، وأخبريها أن هذه سنة من سنة الشيطان. أنا هسألكم سؤالا، أول ما أكل آدم وحواء من الشجرة إيه اللي حصل؟ فبدت لهما سوءاتهم وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فدي سنة إبليسية. وبعدين ينبغي أن نعرف الأخت ألا تكون معول هدم للأمة المسلمة ولا لشباب المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر. قل عليك الثلاثة ركات يا شيخ. أنا أخت أسكن بجوار المسجد والحمد لله أحفظ من القرآن وعندي علم بأحكام التجويد والقرآن، أريد أن أحفظ في هذا المسجد، فهل يمكن أن هذا يسأل فيه إدارة المسجد؟ وعليكم الساعة تركاته. يقول أنا طالبة بكلية ولكن ملتزمة جديد ومنتقبة جديد، ولكني أريد أن أترك الكلية من أجل حفظي للقرآن والتحاقي بمعهد إعداد الدعاء، فأريد أن أعرف رأي حضرتك في هذا الأمر، وبالله عليك أدعو لي ولإخواتي بالثبات على النقاب والزوج الصالح. أسأل الله أن يثبتكن على الحق وأن يرزق الأخوات غير المتزوجات بالأزواج الصالحين، وأن يرزق الإخوة بالزوجات الصالحات. بالنسبة للأخت بتقول إن هي تريد أن تترك الكلية، لا تترك الكلية طالما تقدرين أنت منتقبة وتحافظين على نفسك ونحو هذا، لا تترك الكلية. نحن نريدك حتى تكوني مؤثرة بعد ذلك في مجتمعك، ولا حرج عليك أن تتعلمي العلم الشرعي. أنا عندي ابني بحفظ ابني، أنت ممكن أي أخ من الإخوة، أنا عايز أطلع ابني إيه يا أخوة؟ طلع شيخ داعية صح ولا لا؟ لا، أنا برسخ في ذهني ولدي لابد أن تخرج طبيبا، أنا أريدك طبيبا. أيوة هتعلم العلم الشرعي، لكن أنا أريده نافعا. لما يكون طبيب وعالم، لما يكون مهندس وعالم، إيه المانع؟ إيه المانع في كده؟ بل بالعكس يؤثر في هذا المجتمع. لا نريد أن نترك مثل هذه المجتمعات، لا الطب ولا الهندسة ولا التجارة، وهؤلاء الناس لهم تأثير جدا في المجتمع. يقول لو سمحت يا شيخ نريده، وأنا لا أنسى أبدا والله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق، يعني شوف كل من قدم لنا خيرا أن يجزيه الله عنا خير الجزاء. والله يا إخوة أنا بدايتي على يد مدرس، بكلمة من مدرس، يعني مش إيدي على شيخ، مش شيخ هو اللي كلمني، مش محاضرة اللي أثرت فيها في البداية، اللي أثر فيها في البداية كلمة لمدرس في المدرسة غيرت حياتي. تتخيل لما يبقى مدرس ويبقى عنده علم شرعي، خدت بالك؟ طبيب وعنده علم شرعي، مهندس وعنده علم شرعي، يقول لو سمحت يا شيخ نريد أن نتعلم الفقه الحنبلي أو نتعلم شيئا منه، فهل يمكن تعمل لنا ولو شيئا يسيرا؟ نريد أن نتعلم الفقه لأهميته. الله المستعان. عليكم السلام وبركاته. أنا سيدة متزوجة، وبعد الزواج بسنة ونصف علمت أن زوجي عندما توفاه والده وهو عمره 7 سنوات ترك لزوجي 7,000 جنيه في البنك. فطبعا عندما كبر وأقبل على الزواج كان هذا المبلغ حوالي 40,000، فتزوجني بهذا المبلغ وترك منه شيئا يسيرا في البنك. وعندما علمت هذا قلت له يجب أن تضعه في بنك إسلامي، ولكن لم يوافقني. وأنا أقول له طلع هذا المبلغ لله ولا نريد منه شيئا. يقول لي أنا سوف أزكي من هذا المال ولا آتي لك بشيء منه، ولا أنت ولا أولادي. أنا أخاف على زوجي من هذا المال، ولكن لا يستجيب لي. طيب، في شريط للشيخ صفوة الشواتفي الله يرحمه رحمة واسعة اسمه الربا وخراب البيوت. طبعا هذا المبلغ الزائد لا يحل له، وإن كان يعني أنفقه على الزواج فنقول له قدر هذا المبلغ أو تعلم أنت مقدر هذا المبلغ، وعليك أن تخرجه مرة أخرى في المصارف العامة كلما أتيحت لك الفرصة. فياريت أن هو يسمع هذا الشريط اسمه الربا وخراب البيوت. في البداية أريد منك يا شيخ أن تفتح لي صدرك لدقائق معدودة. أنا شاب غير متزوج، تعرفت على امرأة متزوجة وزوجها يكاد يكون صديق لي، كانت تتصل تخيل في وسط أزمة الأمة، وأزمة الأمة من أعداء الله سبحانه وتعالى في انتهاك أعراض أخواتنا وفي هناك من إخواننا من يساعد على هتك أعراض الأخوات وعلى كشف الأخوات. والله العظيم يا إخوة، والله العظيم كما تدين تدان ومسائل الزنا والخلوة بالنساء وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الأمة من النساء كما ذكر. الله الله في الأعراض، الله الله في النساء. والله العظيم تضيعك المرأة. إن أول فتنة لبني إسرائيل كانت فين؟ كانت في النساء. والله ناس وعلى خير وعلى ضيعتهم نساء. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله إذا عجز أو يائس الشيطان من عبد دخل إليه من جهة النساء اجعل هناك حاجبا بينك وبين المرأة، والمرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، تتقي الله. وصلت الفتنة إلى أن يسجل الناس بعضهم لبعض، وإلى أن يصور الناس بعضهم لبعض. يا جماعة ما وصلتش لغاية كده، ده احنا وصلنا لحد وانا لا اريد ان اخبر باحصائيات. الاحصائيات مرعبة على انتهاك الاعراض بداخل مصر. انا كنت هتجنن وانا بقرأ احصائية من الحكومة بتقول في 200,000 طفل سنويا من زنا في مصر. 200,000 ولد من الزنا. معنى كده ان غلط كم واحد؟ 400,000. ده دول اللي جابوا اولاد، ودول اللي ما اجهضوش، ودول. احنا بقينا عاملين ازاي؟ كل ده من تقليد الغرب، وكل ده من الاستهتار وعدم الضوابط الشرعية مع المرأة. ولا. ولذلك يا اخي لا تثق في نفسك. انت لست كبيرا على الفتنة، والله لست كبيرا عليها. ويا أختي لست كبير عليها والله العظيم. حتى لو هو مين، لو شيخ المشايخ لا يجوز أن يختلي بك، ما ينفعش ولا يحل. نسأل الله أن يتفاعل على العموم كل ذنب له توبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا جميعا. ينبغي على الإنسان أن يستر على نفسه وأن لا يخبر من مثل هذا، وأن يبتعد عن كل أمور الفتن، أن يبتعد عنها. طب بالله عليك، لما واحد هو بيعمل كده يموت تخسر قد ايه ده؟ يبعث كل عبد على ما مات عليه. بنتي في المثلث من فترة كلمتني، الله طالما قلت المكان خلاص هقول لكم ايه، والله العظيم يا اخواني بيقبضوا على الزنا. تخيل كده بني ادم، انا مش عارف اطلاع الله سبحانه وتعالى على العباد. عليك الصلاة والسلام، لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع على عبد من العبيد وهو يفعل هذا، فينبغي علينا ان نكون سترة. كان زمان ما مش بعيد قوي، كانوا انتوا عارفين كان يبقى في شباب لو لقوا واحدة من الشارع بتتعاكس من شاب يعملوا ايه؟ ازاي تعاكس واحدة من منطقتنا؟ صح ولا لا؟ كان بيحصل الكلام ده؟ ازاي؟ مصيبة. دلوقتي الجار احيانا يفعل هذا، المحارم. وصلت كده شغل اننا تخلينا عن الضوابط. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. نحن نعمل في شركه بنظام الورادي، وياتي علينا يوم الجمعه في ورديه النهار ووقت صلاه الجمعه يكون هناك مكنه تعمل او جهاز يعمل، ولا نستطيع ان نترك مكان العمل، فلا بد من وجود واحد على الاقل في مكان العمل لا يصلي صلاه الجمعه. فما حكم هذا الذي لا يصلي صلاه الجمعه ويصليها ظهرا؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. ولو قعد مثلا اربع افراد ولا حاجه وراحوا ويصلوا جمعه، يجوز ان يقيموا جمعه بعد ما تنتهي الجمعه، يروحوا هم الاربعه في مسجد ويخطب لهم كلمتين 10 دقائق 5 دقائق يجوز هذا. وعليكم السلام وبركاته. انا منتقبه واعمل مدرسه في مدرسه اطفال، فهذا حرام؟ لا، ليس بحرام، لكن مساله كشف الوجه ونحو هذا ينظر الولد ان كان مميزا لامور النساء، يبقى ينبغي عليك ان تتستر. بالله عليك يا شيخ، انا متزوجه وكنت ملتزمه جدا، والان اصلي الصلاه بثقل شديد ولا اريد ان اصلي. بالله عليك كل شيء يقوي ايماني، وانا خايفه ان ارجع زي زمان. اقول لك الكلام ده بسبب ضعف الايمان، عشان انت ما بتسمعيش المحاضرات، عشان مش مواظبه على الاذكار، عشان مش مواظبه على قيام الليل. حاول ان انت تقراي دائما عن الاخره، تقراي عن الموت، عن القبر، عن الاشياء التي تذكرك، عن قصص الصالحات. اصطحبي مع اخت من الاخوات تكون ملتزمه مستقيمه، هذا ان شاء الله تعالى يغير في حياتك. يقول عليكم السلام وبركاته يا شيخ، هذه عائله ريفيه وفيها امراه أرادت أن ترتدي النقاب، ولكن عندهم بقر وغنم، وإذا أرادت أن تحلب البقرة لابد أن تكشف عن وجهها أمام البقرة، هل تحلب والبقرة وسط الناس وأخوات زوجها؟ فماذا تفعل؟ على جنب يعني، لازم هم هو لازم يشوفوها وهي بتحلب البقرة؟ لا، أنا رجل فلاح مش لازم يعني. أنت إذا كنت بتحلبي جوه الجريبة والكلام ده، مش لازم يدخلوا ولا الكلام ده، ما بتحلبيش أنت في وسط الشارع. وعليكم السلام وبركاته. قال لي أخي بأنه قال قلت لزوجتي لا تفعلي كذا وأنا غضبان ففعلت، فقلت أنت طالق واذهبي من وجهي وإلا سوف أطلقك مرة ثانية، فلم تذهب فقلت أنت طالق وانصرفت من وجهي، فما حكم هذا الطلاق؟ طلق واقع، واقع الطلق، واقع الطلق. لا تقع واحدة، واحدة بس على الراجل، إن كانت طلقة أولى أو ثانية له أن يراجعها ويشهد اثنين. وعليكم السلام وبركاته. أريد كتابا في الفقه يكون ميسرا، هات كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي، أو هات كتاب فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين، حلق الشارب بالموس. وأما قصة يجوز على رأي الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمة الله عليه. وعليكم السلام وبركاته. ما هي فضائل الحج؟ إن شاء الله بإذن الله هنعمل لقاء للحج، عايزين نرتب ليه ان نعمل ايه قبل سفر الناس. فصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الاسبوع القادم ان شاء الله نعمل اعلان ونجيب مكتة للكعبه والاحرام، ونبين للناس ازاي يحج ويعتمر. اتفقنا على كده؟ الحج والعمره باذن الله سبحانه وتعالى. ما هي شروط التوبه؟ الاستغفار والاقلاع عن الذنب وعدم العوده وان كان في مظالم ترجع. ليه أكثر أهل النار من النساء؟ ومن هم الحور العين؟ خلقهم الله للرجال، وطبعا الأخت المؤمنة هتبقى أجمل من الحور العين، والنساء أكثر أهل النار، لأن النبي قال يكثرن اللعن ويكثرن العشية. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر كله ثم رأيتن منه شيئا قلتن ما رأينا منك خيرا قط، خيرا قط. الأخت تقول أنا مش كده، أنا مش كده. على العموم يا أختي الكلام ده بيتكلم على الغالب، وحاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن هذا. من فضلك دلني على الطريق الصحيح، الحجاب فرض أم عادة؟ الحجاب فرض من الفروض، فرض من الفروض، فاش كلام يعني. ما هو الاحتكار وما هي السلع والكميات التي يكون بها الاحتكار؟ الاحتكار مش معناها ان انت تخزن البضاعة وبعدين تبيعها لما يغلى السعر، انما معناها تلم البضاعة من السوق عشان تبدأ انت تتحكم في السعر. فلو لميت البضاعة من السوق عشان تبدأ تتحكم في السعر والناس محتاجة لهذه البضاعة وهذه السلعة، هذا الاحتكار الذي لا يجوز. طبعا في سؤال كبير جدا، فسامحوني وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله. جزاك الله خير الشيخ على الحديث على هذا اللقاء الطيب، أسأل الله العظيم أن يكون في ميزان حسناته. بإذن الله تعالى خطبة الشيخ على الحديث غدا إن شاء الله في مسجد الخلفاء الراشدين بن مسلم. الله يبارك فيك. إن شاء الله خطبة الشيخ على الحديث غدا في مسجد الخلفاء كفر السبعة. بإذن الله تعالى خطبة جمعة الشيخ على سعيد غرب بمسجد الخلفاء كفر أحمد أبو الهدي. وإن شاء الله وقفنا لقاء أسبوعي مع رفيق الشيخ على كل يوم خميس عقب صلاة العشاء. وإن شاء الله يكون فضاء الحج الأسبوع القادم إن شاء الله. انت معك واحد؟ واحد جيبوا مع رفق انا ماشي. لا بقى حاجه عليه.